بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب أدب الطعام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: كتاب أدب الطعام. وهذه الترجمة عقدها المصنف بعد الترجمة العامة لكتاب الأدب، فذكر في هذا الباب كتاب أدب الطعام. وآداب الطعام والشراب هي داخلة في جملة كتاب الأدب. والمقصود بأدب الطعام هو الخصال المحمودة التي تراعى عند الطعام، فإن الأدب هو الخصال المحمودة التي ينبغي للإنسان أن يمتثلها في أمر من الأمور. والآداب كثيرة، هناك أدب الطعام وأدب اللباس وأدب المجالسة وغير ذلك من الآداب المتنوعة. فهذه الترجمة ترجمة المصنف للآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها عند الطعام والشراب. نعم. قال رحمه الله: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. ثم قال المصنف: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. تسمية في أوله، الضمير يرجع إلى الطعام، وأيضا مما يدخل في الطعام الشراب، فإن الشراب هو مما يطعم، فإذا أطلق الطعام دخل فيه الشراب، فيكون هذا مشتملا على آداب الطعام والشراب. باب التسمية في أوله، تسمية أي في أول الطعام، وهو أن يسمي الله، يقول بسم الله عند ابتداء الطعام، والحمد في آخره، أن يحمد الله في آخر الطعام وعند الفراغ منه. فهذه من الآداب المشروعة عند الطعام، التسمية عند أول الطعام وحمد الله عز وجل عند آخره وعند الفراغ منه. والحكمة من التسمية كما سيأتي أنها طرد للشيطان، وأنها سبب للبركة، فإنه ما من شيء ذكر عليه اسم الله إلا حصل فيه خير وبركة. ولهذا تشرع التسمية عند بداية الطعام لتحصل فيه البركة وليحصل فيه الخير. وإذا تركت التسمية نزعت البركة، ولهذا فإن الشيطان كما سيأتي في النصوص إنما يجد حظه من الطعام إذا نسي الآكلون التسمية، فإذا سموا على طعامهم لم يجد له مدخلا كما سيأتي في الأحاديث. وأما حمد الله في آخره فإن هذا من شكر الله على هذه النعمة، فإن الطعام نعمة، ومن المشروع عند تجدد النعم حمد الله عز وجل، فإن هذا شكر لله وحمد لله على هذه النعمة. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمرو بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ابن لأم سلمة، أم سلمة لما توفي زوجها أم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الراوي وهو عمر بن أبي سلمة ابن لأبي سلمة. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه بقي في بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهده بالتربية والتعليم والتأديب. وقد ذكر مناسبة ذلك كما جاء في رواية سابقة قال: إني أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت يدي تطيش بالصحفة، أي أنها تتحرك يمينا وشمالا ولا يكون أكله من موطن واحد بل يأكل من عدة مواطن. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآداب، قال: يا غلام سم الله، يذكر اسم الله على الطعام. والتسمية المشروعة أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله عند بداية أكله. وكل بيمينك، هذا الأدب الثاني الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة، قال: كل بيمينك. وهذا أدب من أداب الأكل، وهو أن يأكل الآكل بيمينه. وقد جاء تعليل هذا الأدب في حديث آخر: فإن الشيطان يأكل بيساره ويعطي ويأخذ ويعطي بيساره، ففيه مخالفة للشيطان وفيه بركة في الطعام إذا ما التزم الأدب الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك بركة. وكل بيمينك، أي ليكن أكلك باليد اليمنى، وأما اليسار فإنها لا تستخدم في الأكل إلا عند الحاجة وعند الضرورة، مثل من فقد يده اليمنى أو شلت لا يستطيع أن يرفع الطعام إلى فيه، فلا بأس أن يأكل بيساره، لأنه لا يستطيع غير ذلك. ولهذا لما كان الرجل يأكل بيساره قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر دليل على أن عذره لو كان صحيحا ومن غير كبر لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما منعه إلا الكبر، فدل على أنه يستطيع. فإذا لم يستطع الإنسان لا بأس أن يأكل بيساره، وأما إذا كان متمكنا من ذلك فإنه يجب عليه أن يأكل بيمينه. ولكن بعض الناس يتوسع في الاستطاعة، فإن بعض الناس لم يتعودوا أن يأكلوا بأيمانهم فيقول: لا أستطيع، وهو مستطيع من حيث القدرة على رفع الطعام إلى فيه، لكنه لم يتعود على ذلك، فهذا ليس بعذر. ويجب على الإنسان أن يتعود الخير وأن يجاهد نفسه على ذلك. فالاستطاعة التي يناط بها التكليف هي سلامة الجوارح، فإذا كان يده سليمة ويستطيع أن يرفع الطعام إلى فيه ويأكل فهذا مستطيع، أما كونه لم يتعود على ذلك فإن هذا ليس بعذر، يجب عليه أن يتعود على الخير. وقد اشتهر واشتهر الآن في كثير من أقطار المسلمين يعني الأكل والشرب باليسار، وأصبح مألوفا عندهم، فينبغي التنبيه على هذه المسألة وإحياء السنة والتناصح بين المسلمين حتى يعود الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مما يليك، وكل مما يليك أي مما يليك من الطعام الذي في الصحفة، وهذه المسألة فيها تفصيل، فإن الطعام إذا كان من جنس واحد فإنه يأكل مما يليه، وأما إذا كان متنوع مثل التمر فإنه متنوع وبعضه أجود من بعض فلا بأس أن ينتقي. ولهذا لا يشرع في أكل التمر أن يقال أن الإنسان يأكل مما يليه، وإنما جاء في الأدب أن لا يجمع بين تمرتين إلا أن يستأذن من يؤكله. وهذا الأدب هو في الطعام إذا كان لا تفاضل فيه، وهو أن يكون كله من نوع واحد فيأكل مما يليه. وأيضا مما جاء التنبيه عليه في هذا الباب هو أن لا يأكل من وسط الصحفة، فإنه جاء إن البركة في وسطها، فكل إنسان يأكل مما يليه حتى يصل الجميع إلى المنتصف، فيكون آخر الطعام هو ما يتوصل إليه الناس في منتصف الصحفة وتبقى البركة في طعامه. وكل مما يليك يعني من الجانب الذي يليك، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، ثلاث توجيهات كلها من أدب الطعام: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. كلمات مجملة لكنها مشتملة على آداب عظيمة يوجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوج الناس اليوم إلى امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فإن بعض الناس لا يكاد يعلم من الدين إلا بعض العبادات كالصلاة ونحوها، والدين كامل مكمل. فهناك آداب كثيرة: آداب للطعام، آداب للنوم، آداب للجماع اتيان الرجل لأهله، آداب الخروج من البيت والدخول، آداب دخول وخروج المسجد، آداب البيع والشراء، آداب عظيمة جدا لو أن الناس تعلموها وعملوا بها لكانوا في عبادة. تجد أن المسلم هو عابد لله في كل لحظة منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، وهو يباشر العبادات والآداب: آداب دخول السوق، آداب دخول المسجد، آداب الصحبة، إلى غير ذلك من الآداب العظيمة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم دائما يعني أرى أن الذي ينبغي أن يعتنى به هو العقيدة والعبادة والآداب. الدين كله اعتقاد وعمل، عبادة وأدب وخلق، فإذا تعلم الناس هذه الأصول الثلاثة: العقيدة الصحيحة، والعبادة التي شرعت لهم، والآداب والأخلاق التي شرعت لهم ما بقي شيء من الدين، هذا الدين كله. فهذا الذي يحتاج إليه الناس، وينبغي لمن درس وعلم أن يعلم الناس هذه الأصول، يعلمهم العقيدة الصحيحة، ويعلمهم العبادة، ويعلمهم الآداب والأخلاق التي شرعت لهم. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. وهذا تأكيد لما تقدم من التسمية على الطعام: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. والمقصود إذا أكل أحدكم أي ابتدأ طعامه وشرابه فليذكر اسم الله تعالى قبل ذلك، وعند بدء الطعام، قبل بدء الطعام يسمي ثم يأكل. فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ما من عبادة إلا وقد شرع للمسلم العوض منها إذا نسيها أو غفل عنها. حتى هذا الأدب العظيم التسمية أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يذكر الله أو يسمي الله على طعامه فتذكر في أثناء الطعام أن يقول بسم الله أوله وآخره. وهذا مما يدل على أن هذه التسمية أنها متى ما تذكرها الإنسان في أثناء الطعام فيشرع له أن يسمي، ولكن يقول بسم الله أوله وآخره، أو كما جاء في بعض الروايات: والحمد لله آخره. فهذا لمن نسي، وهذا يدل على أن التسمية مشروعة إلى أن يفرغ من الطعام، بل حتى إذا فرغ من الطعام كما سيأتي في الرجل الذي أكل حتى لم تبق له إلا لقمة فذكر ذلك، فاستقاء الشيطان ما أكل معه. فهذا مما يدل على مشروعية التسمية في أثناء الطعام لمن نسيها. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. هذا حديث عظيم فيه بيان الحكمة من ذكر الله عز وجل والسلام على الأهل عند دخول البيت والتسمية عند الطعام، وأنه طرد للشيطان، فلا حظ للشيطان في بيت دخل صاحبه فسلم على أهله وذكر الله، ولا حظ في الطعام للشيطان إذا ذكر عليه اسم الله. ولهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يرصد الإنسان فإذا دخل الرجل بيتك فذكر الله تعالى سلم، مقصود بالذكر هنا السلام، أو يذكر الله الأذكار المشروعة من التسبيح والتكبير والتحميد أو ما جاء في دخول البيت، فكل هذا من ذكر الله. فإن الشيطان يفر من الذكر، وأشد ما يكون على الشيطان ذكر الله وقراءة القرآن، خصوصا قراءة البقرة، فإن إذا تليت في البيت فإن الشيطان لا يقرب ذلك البيت. قال فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، عند دخوله وعند طعامه، وعند الدخول المشروع أن يسلم على أهله وأن يأتي بالأذكار المشروعة، وعند طعامه أن يسمي الله عز وجل. قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء. الشيطان هو من الجن، من مردة الجن الذين يدخلون البيوت ويرون الناس وهم لا يرونهم، فإذا سمع الرجل يدخل البيت فيسلم ويذكر الله على طعامه قال الشيطان لجنوده ولأتباعه لا مبيت لكم ولا طعام، لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني فاتكم المبيت والعشاء. وقد يظفر بأحد الأمرين، إما بالمبيت أو بالعشاء، وقد يظفر بهما جميعا. فإذا ذكر الله عند الدخول وذكر اسم الله على الطعام فات الشيطان نصيبه من ذلك البيت وحظه من ذلك الطعام. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، يبشر أتباعه هذه البشارة، يقول أدركتم المبيت. إذا دخل الرجل ولم يذكر الله، لم يسلم، يقول الشيطان أدركتم المبيت. ومبيت الشيطان يعني في البيت هذا دليل على خطورة الأمر، فإنه لا يزال بأهل البيت بالوسوسة وصرفهم عن الخير وإيقاع الخصومات، ما هو معلوم من الشرع وما يدل عليه الواقع، فإن الشيطان لا يزال بالرجل حتى يوقعه في خصومة، قد جاء في الحديث أنه لا يزال به حتى يطلق زوجته، وكم يكيد الشيطان للإنسان وهو لا يعلم. والشرع جاء بحماية الإنسان من الشيطان ومن كيده ومن مكره. قال وإن لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء، وهذا الدليل على خطورة الأمر، وأن الشيطان ينال حظه من البيت ومن الطعام إذا غفل صاحبه عن ذكر الله وعن السلام وعن الأذكار المشروعة التي تشرع للمسلم في ليله وفي نهاره وعند دخول بيته وعند نومه. كذلك أيضا لا يزال بالإنسان عند النوم حتى يبول في أذنيه إذا لم يذكر الله، فإذا ذكر الله سلم منه وقام نشيطا معافى، فهو يترصد للإنسان في كل لحظة. فإذا داوم المسلم على ذكر الله كان محصنا من الشيطان بهذه الأذكار وبهذه الآداب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده مع يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وهذا أدب من آداب الطعام خصوصا مع ذوي الفضل والشرف أن لا يسبقوا إلى الطعام، فلا يبدأ الناس بالطعام وبوضع أيديهم حتى يكون صاحب الفضل هو الذي يبدأ. وما زالت هذه الأخلاق والآداب موجودة ومعلومة لدى كثير من الناس الذين يعتنون بذلك. ومن هذا الباب أن من إكرام الضيف أن لا يسبق إلى الطعام، فيكون هو أول من يبدأ، أول من يبدأ، لأن الطعام إنما صنع له إكراما له، فيكون أول من يبدأ. وكذلك لا يسبقونه بالرفع من الطعام حتى يرفع هو ويفرغ من طعامه، فيكون هذا أبلغ في مجاملته في الأكل حتى يعني لا يحصل له الحياء ببقائه منفردا على الطعام. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق العظيم، لا يضع أيديهم حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. قال: وإنا حضرنا معه مرة طعاما. دائما ننبه على فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الأحاديث، لما ذكر هذه الجملة لأن لها سبب في الحديث وما سيذكره. قال: وإنا حضرنا معه مرة طعاما، يعني طعاما يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام. يعني هذا فيه بيان أن هذا الشيء غير مألوف، يعني جارية صغيرة جاءت لتضع يدها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الشيء مريب وموقف يعني غير مألوف، فإنهم كانوا لا يضعوا أيديهم حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. هذا أمر يعني من الأمور التي هي غير مألوف. الأمر الثاني قال: كأنها تدفع، يعني كأنها تدفع إلى الطعام، لا يعني تفعل باختيارها وإنما تدفع. وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم سببه، وأن الشيطان كان يدفعها لذلك، يدفعها للطعام. قال: كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، يعني أرادت أن تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، أي أمسك بيدها ومنعها من الأكل. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، جاء أعرابي كأنما يدفع مثل ما حصل للجارية، فأخذ بيده. والشيطان هنا تلبس بصنفين: الجارية الصغيرة التي لم تتفقه ولم تعرف الأحكام، والأعرابي أيضا الذي نقص علمه وفقهه، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا على علم وفقه فإن الشيطان ما تمكن منهم. هذا دليل على أن الجهل يعني سبب لتسلط الشيطان، وأن عدم تأديب أيضا الصغار على الآداب الشرعية سبب لتسلط الشيطان عليهم. الشيطان تلبس بجارية وأعرابي، لماذا لم يتلبس برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم أهل علم وفقه، ففقههم يمنعهم من التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأذكار التي هي سبب لحفظ الله لهم من كيد الشيطان ومن مكره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه. هذا خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستحل ويستبيح الطعام ويشارك فيه، وليس المقصود بالاستحلال هنا أنه يحل ويحرم، وإنما المقصود أنه يتمكن من الطعام ويستبيحه وينال حظه منه إذا لم يذكر عليه اسم الله، كما جاء في الحديث السابق أنه يقول: أدركتم العشاء، أدركتم العشاء. فهذا في معنى أن الشيطان ينال حظه ويتمكن من الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الله تعالى. قال: وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، جاء بهذه الجارية يدفعها لتأكل قبل أن تسمي ليأكل معها ولينال حظه من الطعام بسبب أكلها دون أن تذكر اسم الله تعالى. قال: فأخذت بيدها. وهذا دليل على منع من أراد أن يأكل قبل أن يسمي، وأن لأصحاب الطعام منعه من الطعام في أن يأكل قبل أن يسمي، خصوصا إذا كانوا من أهل الفضل وأهل التأديب، فإنهم يقومون على تأديب الصغار وكذلك الجهلة الذين لا يعرفون هذه الآداب، ويمنعونهم من الأكل قبل التسمية، أو يذكر وقال له: سم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة. قال: فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، أي أخذ بيد الأعرابي ومنعه كما منع الجارية. قال: والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبض على الجارية فإن يد الشيطان في يد النبي صلى الله عليه وسلم مع يد الجارية، وعندما قبض على يد الأعرابي فإن يد الشيطان في يد النبي صلى الله عليه وسلم مع يد الأعرابي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم وهو الصادق المصدوق، ومع هذا يقسم على هذا الأمر، وهذا دليل على أن الجن لهم أجسام وإن كان الإنس لا يرونهم، وأن لهم مشاركة للناس في طعامهم وشرابهم، وأن لهم حقيقة. ولهذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قبض على يد الشيطان مع يد الجارية ومع يد الأعرابي. قال: ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن منع الجارية والغلام من الأكل ذكر اسم الله ثم أكل. فهذا الحديث فيه بيان أن الشيطان قد يحمل بعض الجهلة وبعض الصغار على أن يأكل قبل أن يسمي ليستحل به وليستبيح به حظه من الطعام، وهذا مما يؤكد مشروعية تذكير الصغار والجهلة قبل بدء الطعام أن يسموا أو يمنعوا من الأكل حتى يسموا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. ثم ذكر حديث أمية بن مخشي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله تعالى حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع قوم يأكلون وكان هناك رجل يأكل ولم يسمي الله، بدأ طعامه قبل أن يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، أي فرغ من طعامه لم يبق إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، تذكر ففعل ما علم من ذلك الهدي، وهو أنه إذا نسي قال ذلك كما جاء في الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا مما حصل، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحال ومن كون الشيطان تسلط على هذا الرجل فكان يأكل معه حتى إذا ذكر الله استقاء ما في بطنه. وهذا دليل على أن التسمية أنها نافعة في منع الشيطان من الطعام والانتفاع به حتى ولو لم يسمي في بداية الطعام، لأنه ذكر أنه استقاء ما في بطنه وأخرج ما أكل قبل ذلك، فدل على أن مشاركته لذلك الرجل في الطعام قبل التسمية أنه لا ينتفع بها بعد ذلك إذا سمى، وإنما يخرج ما في بطنه. فكيف لو كان هذا كانت هذه التسمية قبل ذلك لما استطاع أن يوصل إلى بطنه لقمة، لأنه لا قدرة له على طعام ذكر عليه اسم الله عز وجل. وهذا دليل على بركة اسماء الله وعلى عظم نفعها، وأنه ما رقي بها مريض إلا شفاه الله، وما ذكر اسم الله على شيء إلا بارك الله فيه. ولهذا تشرع التسمية في مواطن كثيرة، في الطعام وعند الذبح وعند الوضوء وعند الغسل وفي مواطن كثيرة لما في ذلك من البركة، وكذلك ذكر الله عند الحديث وعند المواعظ لما يحصل من الخير والبركة بذكر اسم الله عز وجل. الحديث هذا صححه بعض المحققين كما ذكر المحقق هنا، قال صحيح بشواهده، إنه صحيح بشواهده. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما يشاركه في طعامه ستة من أصحابه رضي الله عنه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، يعني أكل هذا الطعام الذي كان يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكله في لقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم، لو سمى لكفاكم. وهذا دليل على بركة التسمية، وأن الله يبارك في الطعام إذا ذكر عليه اسم الله ولو كان قليلا، وإذا لم يسمى عليه فإن الشيطان يشارك فيه فيذهب الطعام ويقل الانتفاع به. ولهذا الأعرابي أكله في لقمتين ومعه من يأكل معه، فإن الشيطان يشارك من لم يسمي اسم الله على طعامه فيأكل معه، كما تقدم يقول أدركتم العشاء، فهذا أدرك نصيبه من ذلك الأعرابي وأكل معه، وهو في الظاهر أن الذي أكل الأعرابي، ولكن الشيطان شاركه. ولا يدرى كم من الشياطين شاركوه، لأنهم قد يتسلطون على الرجل وقد يأكل الكثير منهم يعني مع الرجل في طعامه. وهذا دليل على التزام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بآداب الطعام، فإنهم كانوا يأكلون وكان الطعام يكفيهم. ستة من الصحابة كانوا يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الطعام باقيا، حتى جاء الأعرابي فأكل هذا الطعام في لقمتين، فدل على أن الصحابة كانوا على التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ذلك الأعرابي. والأعراب الذين لم يتفقهوا ولم يتعلموا يعذرون بجهلهم في بعض هذه المواطن، ولكن ينبغي الاستفادة أيضا من هذه المواقف التي تدل على أن الشيطان يتسلط على الناس في طعامهم إذا لم يذكر عليه اسم الله. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته، إذا رفع مائدته فرغ منها، والمائدة هو الطعام الذي يؤكل، فإذا فرغ من طعامه ورفعت المائدة بما بقي فيها من الطعام، أو إذا فرغ الطعام ورفعت الأواني التي كان يؤكل فيها، قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كثيرا، وهذا الدليل على جواز الحمد بهذه الصيغة بعد الطعام، لأن الحمد صيغة تعبدية، فلا بد من التزام ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كثيرا يعني أحمده حمدا كثيرا طيبا، والطيب هو مقابل الخبيث، أي حمدا طيبا أثني عليه بما هو أهل من الكلام الطيب ومن الثناء الذي هو مستحق له، مباركا فيه أي مباركا في هذا الحمد. وهذا مما يدل أيضا على أن البركة تدخل في العمل، إذا دعا صاحبه بالبركة أن يبارك الله له في عمله وأن يبارك له في ذكره، قال: مباركا فيه، يعني من الله عز وجل، لأن البركة من الله. غير مكفي ولا مودع، غير مكفي ولا مودع، غير مكفي أي أن الله عز وجل غير محتاج لخلقه، لأنه هو الغني الحميد، فهو يطعم ولا يطعم. غير مكفي أي غير محتاج لأحد من خلقه، ولا مودع ولا متروك، قيل أي أنه لا تترك طاعته. غير مودع أي لا تترك طاعته، أي لا نترك طاعته، فهو غير مكفي لأنه غني حميد، ولا مودع أي أن لازلنا على عبادته ولم نهجر طاعته. وفي بعض الروايات غير مكفور، أي أن لا نكفر نعمته علينا، وإنما نثني عليه ونحمد الله على ما أنعم به علينا. ولا مستغنى عنه ربنا، أي ولا نستغني عن ربنا، لا غنى لنا عنه. وهذا اعتراف بفقر العبد إلى ربه بعد الفراغ من الطعام، وأن الإنسان لا يكون كفورا إذا فرغ من طعامه، نسي نعمة الله عليه ونسي أنه كان جائعا فأطعمه الله، بل يعلن أنه لا يستغني عن الله وأنه محتاج إلى الله. وهذا مما يبارك الله عز وجل لصاحب الطعام في طعامه، فإن الطعام نفعه للبدن لا يكون بالتقام الإنسان له، فكم من إنسان يلتقم الطعام ثم لا يستقر في معدته ولا ينتفع به، ومنهم من قد يستقر في معدته لكنه لا ينتفع به، بل يحصل فيه تخمر وتعفن ويؤذي المعدة ولا تقبل المعدة هضمه. فكل هذا بتوفيق الله، فإذا جعل الله عز وجل البركة في الطعام وحمد الإنسان على طعامه، جعل الله عز وجل له في هذا الطعام نفعا وأصلح به بدنه، لأن هذا الطعام يتحول إلى دم في العروق فينتفع به الإنسان. ثم تخرج الفضلات التي لا يحتاج إليها البدن من هذا الطعام بتوفيق الله، وهذه من نعم الله. لهذا الناس اليوم الذين يشكون من عسر الهضم أو هناك اضطراب في المعدة يعانون ما يعانون من الآلام بسبب وجود الطعام في المعدة، وبعضهم لا يستطيع أن يأكل الطعام، إنما الآن يعطى حقن. فهذه من نعم الله أن الإنسان يستشعر كم لله من نعمة في هذا الرغيف الذي تأكل. يقول بعض العلماء يستشعر الإنسان نعم الله يعني في هذا الرغيف أنه أنزل المطر وأنبت هذه الحبة وبارك فيها حتى أصبحت يعني حبوب كثيرة فيأكل الناس منها. ثم لله على الإنسان نعمة في طحن هذا الحب، وإلا ما استطاع الإنسان ينتفع به، ثم في عجنه وخبزه، ثم في وضعه في النار ونضجه، ثم في أكله والتمكن منه، ثم في هضمه والانتفاع به، ثم في سلامة البدن، أن يكون هناك البدن أن يكون سليما مما يعارض هذا الطعام. فكم لله من نعمة في هذه اللقمة التي يأكلها الإنسان وهو لا يدري كيف جاءت وإلى أي حد تنتهي. كل ذلك بتوفيق الله وبفضل الله، ولهذا الإنسان محتاج إلى الله عز وجل في كل حال من أحواله، ولا يكون بطرا كفورا يأكل الطعام وينسى نعمة الله عليه برزقه، وينسى أيضا نعمة الله عليه بالانتفاع به. للعاقل عبر في الناس، من الناس من يملك ملايين من الملايين الطائلة ولا يستطيع أن يأكل قطعة لحم واحدة، أو لا يستطيع أن يأكل قطعة خبز، ومع هذا من الناس من يأكل على فقر، رزقه بعد فقر ورزقه هذا الطعام ونفعه به. لهذا تلاحظون كثير من الناس اليوم يمتنع من كثير من الأطعمة، ولو أكل لقمة واحدة من طعام أضرت به. الإنسان يحمد الله إذا عافى بدنه، يأكل ما شاء ويترك ما شاء، يتلذذ بأنواع الأطعمة. فعليه أن لا ينسى طرفة عين نعمة الله عليه في طعامه وفي شرابه وفي انتفاعه به، ولا يكون ذكره هو أن يتذكر الأسباب، بل عليه أن يتذكر المنعم المتفضل الذي خلق الأسباب ومسبباتها. ولولا فضله وتوفيقه ما انتفع إنسان بسبب. نعم. قال رحمه الله: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث معاذ ابن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دعاء عظيم يقوله الإنسان بعد الفراغ من طعامه، بعد أن ذكر الآداب في التسمية، ذكر بعض الأحاديث ومنها الحديث السابق وهذا في حمد الله عز وجل على الطعام، ويستشعر فضل الله عز وجل عليه: الحمد لله الذي أطعمني. هذه منة من الله أن رزقه أن يطعم هذا الطعام وأن يأكل هذا الطعام، ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يعني رزق الله عز وجل هذا الطعام، ثم منة أخرى أن أطعمه إياه. وهذا تنبيه لما سبق أن تقدم، لأن الإنسان قد يكون بيده الأموال وقد يكون بيده الطعام ولكن لا يوفق أن يطعم هذا الطعام فيحال بينه وبينه: ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذا أيضا تأكيد لما تقدم من عدم اعتماد الإنسان على السبب، يعني بعض الناس ينسى ما هو فيه من نعمة ويظن أن هذا كله بمال اشترى هذه الأطعمة، فمن الذي رزق ومن الذي يعني نفعك بهذا الطعام؟ هو الله، من غير حول مني ولا قوة، وبيد الله. كم من إنسان يملك الأموال ما يستطيع أن يجد الطعام، وفي بعض الأمصار كثير من التجار لو ذهب يريد بعض الأطعمة ما وجدها في بلده، ونحن خصوصا في هذه البلاد تجبى إلينا الأطعمة وأنواع المأكولات من كل بلد، فيأكل الإنسان ويتخير من أنواع الأطعمة مما لا يكاد يوجد في بعض البلدان. والإنسان إذا وفق لهذا فهذا من توفيق الله، لأن بعض الناس لو أراد أن يشتري بماله نوعا من أنواع الأطعمة ما وجده في السوق، فهذا دليل على فضل الله وعلى توفيقه، وأن الناس ينبغي أن لا يعتمدوا على الأسباب بل يستحضروا نعمة الله الذي رزق أهل هذه البلاد بعد أن كانت صحراء قاحلة ليس فيها أمطار ولا ليس فيها أنهار وليس فيها ثمار والأمطار فيها قليلة، ومع هذا رزقهم هذه النعم بتوفيق الله عز وجل. وقد يحرم هذه النعم من يعيش على الأنهار الجارية بسبب الحروب وبسبب الخوف وبسبب الاعتداء على الأموال، فدائما الإنسان يستحضر منة الله على عباده وأنه هو الموفق، وأنه لولا توفيق الله عز وجل ما نال أحد شيئا من النعم. ثم إنه مع هذا الذكر العظيم وتأدية حق الله عز وجل بحمده على الطعام جاء الثواب هذا العظيم، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. ينعم الله على عبده ثم يقول كلمات يحمد الله بها، فيكون ثوابه أن ينعم عليه بمنة أخرى من جنس النعم الدينية فيغفر له ما تقدم، يطعمه ويسقيه ثم يغفر له، فأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ ولهذا من تأمل هذه النصوص أحب خالقه وربه محبة عظيمة لا يمكن أن تزاحمها محبة أخرى. كل ما بالناس من النعم والخير هو من الله، وليس لأحد من المخلوقين فضل إلا بما يسر الله عز وجل على أيديهم من الأسباب. الخير كله من الله والفضل كله يرجع إليه. ولهذا فإذا تأمل الإنسان إحسان خالقه له ومدى ما يغمره به من النعم، فإن لسانه لا يلبث أن يكون ذاكرا لله عز وجل، ولا يفتر من ذكر الله لما يستشعر من هذه النعم، ولكن الغفلة والجهل والنسيان. وإلا الإنسان لو وضع رأسه على وسادته فتذكر نعم الله عليه في يومه منذ أن رزقه الاستيقاظ لصلاة الفجر، ورزقه الماء الذي يتوضأ به، ويسر له الوضوء، ويسر له الخروج إلى المسجد، ويسر له تأدية العبادة وما من به عليه من الذكر، ثم طعامه وشرابه دخوله وخروجه ومعافاة الله له في بدنه وأهله، وهذه الأرزاق التي تترى، لما يعني فرغ من ترداد هذه الكلمة الحمد والثناء على الله لبقي فترة طويلة، وهو كلما تذكر نعمة قال الحمد لله حتى يطول ذكره وحمده لله. ومع هذا فإنه لا يحصي هذه النعم، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تدري كم من نقمة صرفها الله عنك، لأن بعض الناس لا يستشعر إلا النعم، قد يكون في علم الله أنك مستحق لعقوبة مقدرة عليك في الأزل فيرفعها الله عنك بفضله ومنته أو بما يسره لك من الطاعة فيصرف عنك شيء كثير. والإنسان إذا وقع عليه البلاء يدعو الله الدعاء الطويل أن يرفعه عنه، فكيف إذا صرفه عنك قبل أن يقع وأنت لا تدري في غفلة عنه، ومع هذا صرفه عنك وعافاك منه وسلمك وابتلى غيرك. فهذه الأمور إذا تأملها الإنسان استشعر منة الله عليه وفقره لربه، وأنه لا يستطيع أن يؤدي شكر الله عز وجل، وأنه أيضا من نعم الله عليه أن يوفقه للشكر. فإذا قلت الحمد لله الشكر لله، فلله عليك منا أخرى أن وفقك لاستحضار هذا الأمر. من الذي وفقنا وأرشدنا وعلمنا؟ هو الله. ومن الذي أجرى اللسان بالذكر؟ هو الله. فأنت لا يمكن أن تشكر الله عز وجل إلا بنعمة منه يمن بها عليك فتتذكر فتشكر فيجري لسانك بالحمد والشكر، وهذه منة أخرى تحتاج إلى شكر آخر. ولهذا قال بعض العلماء إن شكر الله هو العجز عن إدراك الشكر، إذا أيقنت أنك عاجز عن شكر الله عز وجل كنت من الشاكرين. هذا نسأل الله التوفيق، والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سؤال حفظكم الله في تناول الطعام باليدين، إمساك الأكل باليمنى وإمساك الشراب باليسرى. سبق التنبيه على هذا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب بيساره، وإنما يأكل الطعام بيمينه، وإذا احتاج أن يضع الطعام الذي في يده يضعه على الأرض أو على مكان أو على إناء، ثم يأخذ يتناول الشراب بيمينه ويشرب. أما أن تكون إحدى يديه يعني للطعام واليد الأخرى للشراب فيأكل بيمينه ويشرب بيساره، فهذا لا يجوز، وهذا فيه تشبه بالكفار، مع ما فيه من المخالفة فيه تشبه بالكفار، يعني كأنهم دواب، يعني يأكل بإحدى يديه ويشرب بالأخرى، وهو منظر مشين ومخالف للمروءة والفطرة، وكأن فيه شره، فهل يعني يمنعه ذلك من أن يضع ما في يده من الطعام ويتناول الإناء بيمينه ويشرب بعد أن يأكل؟ هذا هو المشروع، لا يجوز أبدا. بعض الناس يقول يدي فيها الطعام، دع الطعام على الأرض واشرب، خذ بيمينك. ها؟